المصنف رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله فقال السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق فإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا الحديث قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضوان الله عليهم. هذا الحديث عنده شواهد من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. يقول الراوي أنس رضي الله عنه غلى السعر، غلى بمعنى ارتفع وزاد، ارتفع وزاد، فمادة الغين واللام والألف أو مادة الغين واللام والواو دائما تعني الزيادة والارتفاع، ولذلك يقال غلى اللبن أو يقال غلى الماء أو يقال غلى فلان في دينه. غلى بمعنى زاد، ومنه الغلو. قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فالغلو الزيادة والارتفاع، الغلو والغلاء. غلى السعر على غلى السعر في المدينة. المدينة هي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في الجاهلية تسمى يثرب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسميتها يثرب، لأن هذه التسمية مأخوذة من التثريب بمعنى اللوم والتقريع، وسماها المدينة وسماها طابة وسماها طيبة وسماها الميمونة إلى غير ذلك من الأسماء. وفي القرآن الكريم لم يأتي ذكر يثرب إلا حكاية عن قول المنافقين يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. أما ربنا جل جلاله فقد سماها المدينة، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الناس هنا هم الصحابة رضوان الله عليهم. ومعلوم أيها الإخوان بأن الأسعار إذا غلت فإن الناس يصيبهم قلق ويصيبهم ضيق، وفي هذه الحالة يفزعون إلى من ولاه الله الأمر. ومن ولاه الله الأمر في ذلك الزمان هو خير الناس عليه الصلاة والسلام، فقد كان هو النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي يوحى إليه بالليل والنهار، وفي الوقت نفسه كان هو حاكم تلك الدولة وولي أمر الناس والمسير لشؤونهم والمدبر لأمورهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك الناس فزعوا إليه وطلبوا منه طلبا، قالوا له يا رسول الله سعر لنا، سعر لنا. التسعير أيها الإخوة الكرام أن يأمر ولي الأمر أو نائبه الناس بأن يبيعوا بمقدار محدود لا يزيدون عليه ولا ينقصون منه. التسعير أن يأمر ولي الأمر أو نائبه الناس أن يبيعوا بمقدار محدود لا يزيدون عليه ولا ينقصون منه. يعني ليس دائما التسعير إنما يكون به مراعاة النقص، بل قد يكون بمراعاة الزيادة. لذلك ذكروا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل السوق فوجد حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه يبيع اللحم بسعر دون ما يبيعه الناس، فأمره عمر رضي الله عنه أن يبيع كما يبيع الناس، لأنكم تعلمون أنه أحيانا قد يعمد بعض التجار إلى الإضرار به أصحابه فينقص من السعر نقصانا بينا من أجل أن يكسد بضاعة صاحبه فيخرجه من السوق، قد يتعمد بعض الناس ذلك. فالمهم أن الصحابة رضوان الله عليهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر، أن يضع سعرا معينا. فماذا كان جوابه عليه الصلاة والسلام؟ في بعض الروايات قال لهم بل أدعو، يعني ما أسعر لكن أدعو الله أن يأتي بالفرج، أن يأتي بالسعة وأن يهون على الناس. وها هنا في هذه الرواية قال لهم إن الله هو المسعر، هو المسعر بمعنى أنه جل جلاله هو المتصرف في هذه الأقوات. لأنكم تعلمون بأن السعر إما أن يكون السعر يزيد والغلاء يحصل، إما بزيادة في الناس وكثرة، وإما بشح في المحصول، وإما بجشع وطمع من التجار. إما أن يكون زيادة السعر بكثرة في الطلب أو بقلة في المعروض، وإما بفساد في أخلاق الناس. وتلك الأحوال كلها الله جل جلاله هو المصرف لها، فزيادة الناس وكثرتهم بفعل الله عز وجل، قلة المحصول وكثرته أيضا بفعل ربنا جل جلاله. وكذلك ما يحصل من سوء في الأخلاق من جشع أو طمع أو جزع أو غير ذلك، فالله قال والله خلقكم وما تعملون، فالله جل جلاله وخالق العباد وخالق أفعالهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر يعني بأن الله سبحانه هو المتصرف في هذه الأقوات، وأنه سبحانه وتعالى المصرف لأحوال الناس قلة وكثرة، زيادة ونقصا، وأنه جل جلاله أيضا هو الذي قسم الأخلاق بين الناس. إن الله هو المسعر القابض الباسط، القابض أي المقتر المضيق، القابض أي المقتر المضيق، الباسط أي الموسع الميسر، الباسط أي الموسع الميسر. وهذان الاسمان ما ورد في القرآن، وإنما وردت الأفعال. قال الله عز وجل يقبض، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون في سورة البقرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وفي موضع آخر قال يبسط الرزق لمن يشاء من عباده يقدر يبسط الرزق لمن يشاء بمعنى يوسع، ويقدر القدر هو التضييق، القدر هو التضييق. ومنه قوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. فالله جل جلاله هو القابض الباسط، وهذه الصفات المتقابلة أيها الإخوان لا بد أن تذكر معا، يعني يقال الله هو القابض الباسط، ويقال الله هو الخافض الرافع، ويقال بأن الله هو المعز المذل. لا بد من ذكر هذه الأسماء المتقابلة لأن الكمال بوجودهما معا، كمال ربنا جل جلاله بأنه القابض الباسط، بأنه المعز المذل، بأنه الضار النافع جل جلاله، فلا بد من أن تذكر هذه الصفات المتقابلة معا، ولا يفرد واحدة منها دون الأخرى. ثم قال الرازق، الرازق بمعنى المعطي، الرازق المعطي، فالرزق هو العطاء. ومنه قول الله عز وجل وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، فارزقوهم أي أعطوهم. فوربنا جل جلاله في القرآن سمى نفسه الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأما الرازق فلم يأتي إلا مجموعا في قول ربنا جل جلاله خير الرازقين، خير الرازقين، فهو الرازق جل جلاله وهو الرزاق. والفرق بينهما أن الرازق اسم فاعل، وأما الرزاق فصيغة مبالغة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق واضح لأنه جل جلاله ما خلق دابة إلا وقد تكفل برزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. كل دابة سواء كانت في البر أو في البحر أو في الجو فرزقها على الله جل جلاله، والجنين في بطن أمه رزقه على الله سبحانه وتعالى. إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، أليس كذلك؟ نعم. ثم قال وإني لأرجو، وإني لأرجو، أرجو الرجاء هو التمني، تمني حصول المطلوب، تمني حصول المطلوب. وإني لأرجو أن ألقى الله، ألقى الله أي إذا فارقت الروح الجسد، فمن مات فقد قامت قيامته. وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة، مظلمة من الظلم، والظلم يا الإخوان وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه. وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة في دم أو مال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أنه يجهز نفسه ويعد العدة لذلك اليوم العظيم، لذلك اليوم العقيم العبوس القمطرير الذي يكون فيه المعاملة بالحسنات والسيئات، ليس ثمة دينار ولا درهم. ولذلك قبل أن يتوفى صلوات ربي وسلامه عليه بليال صعد المنبر وقال أيها الناس من كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ، ومن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي، ولا يقولن قائل إني أخشى الشحناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما هي لي بخلق. وفي يوم بدر لما طعن سواد بن غزية في بطنه بمحجن في يده قال استوي يا سواد، وسواد رضي الله عنه قال أوجعتني يا رسول الله فأقبني، أي مكني من القود من القصاص. نبي عليه الصلاة والسلام أعطاه المحجن وقال لو استقد يا سواد، استقد يعني خذ بحقك، اطعني كما طعنتك. فها هنا عليه الصلاة والسلام قال إني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة في دم أو مال. فالسعيد من لقي ربه جل جلاله وليس لأحد عنده شيء يطالبه به، لا مال ولا دم ولا عرض. هذا الذي يلقى ربه وهو طاهر اليدين من دماء المسلمين، وطاهر البطن من أموال المسلمين، وطاهر اللسان من أعراض المسلمين، هذا هو الفائز حقا. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد بأن غلاء السعر سبب لقلق الناس واضطرابهم، سبب لقلق الناس واضطرابهم. هذا واضح من أنه لما غلى السعر في المدينة فزع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتفرع على ذلك فائدة أخرى، أن رخص الأسعار سبب لهدوء الناس وهنائهم. رخص الأسعار ورغد العيش وطيب الحياة سبب لهدوء الناس وهنائهم، خلاص يهدؤون ويهنؤون ويستقرون. ومعلوم أيها الإخوة الكرام بأن الله جل جلاله لا يظلم الناس شيئا، وكما قال ربنا سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالله جل جلاله يبتلي عباده بمثل هذه المصائب من أجل أن يرجعوا إليه، من أجل أن يتوبوا إليه، من أجل أن يأخذوا بالأسباب المؤدية إلى السعة، إلى السعة المؤدية إلى الرخاء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذه المعاني الإيمانية أيها الإخوة لا بد من التأكيد عليها وتذكير الناس بها، فإنه إذا شحت الأقوات وضاقت الأرزاق فالناس تتجه عنايتهم وتفكيرهم إلى الأسباب المادية، إلى الأسباب المادية، ويغفلون عن الأسباب السماوية، لأن الله جل جلاله هو المتصرف، وأنه سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وأنه سبحانه قد علق السعة والرغد بالتقوى والاستقامة، وأن الضيق والشح أيضا بسبب ذنوب العباد. وأيضا لا بد أن ننبه الناس إلى أمر آخر، وهو أن السعة ليست من لوازم المحبة، يعني هذا الذي وسع عليه ليس بالضرورة أن الله يحبه، كما أن الذي ضيق عليه ليس بالضرورة أن الله يهينه، بل الله عز وجل يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. هذه مهمة، لأن بعض الناس ألحد يعني بهذا السبب، فقال كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الأفهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. فهذا المسكين مستغرب بأن العاقل أحيانا يكون محروما والجاهل يكون مرزوقا، هذا تجدونهم في دنيا الناس. فكم من إنسان ما شاء الله أعطي من العقل وأعطي من العلم وهو في ضيق من العيش، وبالمقابل قد يوجد من لا يحسن أن يكتب اسمه وقد وسع عليه رزقه. فقضية الأرزاق هذه سبب لانحراف كثير من الناس، وكثير من الناس يستنكر لو قيل للناس توبوا إلى الله عز وجل، مع أن النصوص في ذلك واضحة، النصوص في ذلك واضحة. حين يقال للناس توبوا إلى الله ليس معنى ذلك بأن القائل يريد أن يبرئ الحاكم من مسؤوليته أو أن يخلي ساحة ولي الأمر من تقصيره، لا، وإنما المقصود أن يأخذ الناس جميعا بالأسباب حكاما ومحكومين، رعاة ورعية. فالقضية لو أخذت يعني بهذا التكامل بهذا الشمول فإن الصورة تكون واضحة في أذهان الناس. لذلك مثلا في غزوة أحد لما حصل ما حصل، الله جل جلاله ما برأ الصحابة مما فعلوا، وفي الوقت نفسه أمرهم بأن يتوبوا وأن يرجعوا إلى الله عز وجل من تلك المعصية التي حصلت. فها هنا غلى السعر فجاء الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نستفيد من ذلك فائدة، أن الناس كانوا يلجؤون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إما طلبا للدعاء وإما طلبا للتصرف، يعني أحيانا يلجؤون إليه يطلبون منه الدعاء، مثل ما حصل لما قحط الناس وقل المطر، فجاء الأعرابي فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يغيثنا فداك أبي وأمي. فهنا فزع إليه طلبا له الدعاء وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام، وها هنا فزع الصحابة إليه يطلبون التصرف، يعني بوصفه إماما، بوصفه راعيا حاكما أميرا بأن يسعر لهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما استجاب لطلبهم، بل قال لهم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. نستفيد من ذلك فائدة، وهو وصف ربنا جل جلاله بكل كمال وتنزيهه عن كل نقص. وقوله عليه الصلاة والسلام الرازق، رزق الله عز وجل للعباد نوعان: الرزق المادي الحسي والرزق المعنوي الروحي. الرزق المادي الحسي في طعامهم وشرابهم ولباسهم وسكنهم ومراكبهم ومناكحهم وما إلى ذلك مما هو متعة الأجساد. ثم الرزق الروحي المعنوي وهو متعة القلوب والأرواح، رزق الإيمان والعلم، كما قال ربنا جل جلاله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. هذا هو الرزق الحقيقي، بأن يكون القلب عامرا به الإيمان، أن يكون الإنسان راضيا بقضاء الله وقدره مثنيا على ربه. فمثل هذا يعيش في جنة، يعيش في جنة، ولو أصيب بالمصائب، ولو فقد الولد، ولو تسلط عليه الظالم، ولو ضيق عليه في عيشه، ولو قتر عليه في رزقه، فإنه يعيش في جنة، لأن جنته وبستانه في صدره، كما قال بعض الصالحين ماذا يصنع أعدائي بي، فإن سجني خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة. يقول أنا على كل الأحوال أتقلب في نعيم الله، إذا سجنت فأنا أخلو بربي جل جلاله، وإذا نفيت ف فأنا أسيح في الأرض أدعو إلى الله، وإن قتلت فأنا شهيد، والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. هذا الكلام أيها الإخوة الكرام، الإنسان إذا قرأه فإنه ربما يستغرب، لكن بعض الصالحين من عباد الله من معاصرين يعني من أهل هذا العصر يحكي بأنه يعني لما سجن، وسجن في الله، ما سجن من أجل أنه اعتدى على أحد في عرض أو مال، وإنما سجن في الله، فيقول والله ما شعرت بضيق لحظة، لا في ليل ولا في نهار، وإنما كنت إذا جاء إذا أقبل الليل فإنني أسابق النهار. يعني عنده من الأعمال، عنده من الأذكار، عنده من الأوراد، عنده من مراجعة العلم ما يستعجل به قبل أن يطلع النهار، وإذا طلع النهار فإنني أسابق الليل، يعني قبل أن يأتي الليل. مكث في السجن سنتين، يقول كانت من أطيب الأيام وأحبها إلى نفسي. وهذا الكلام حين سمعته منه تذكرت ما روي عن الخليل إبراهيم عليه السلام بأنه كان يقول ما من أيام عشتها في الدنيا أحب إلي من تلك الأيام التي عشتها في النار، لما ألقي في النار، لأن الله قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بردا وسلاما ليس حسيا فقط، بل أيضا السلام المعنوي الذي شعر به عليه الصلاة والسلام، حتى إنه أكثر من قول حسبي الله ونعم الوكيل، كما قال ابن عباس قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم يصف ربه بأوصاف الكمال هذه، ثم قال عليه الصلاة والسلام وإني لأرجو أن ألقى الله، في هذه الكلمة إثبات البعث، إثبات البعث، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم لقاء الله، إني لأرجو أن ألقى الله. وفي القرآن الكريم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، بلقاء الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وقال عليه الصلاة والسلام ولا يلقين أحدكم ربه يوم يلقاه وليس معه درهم ولا دينار. فالتصديق بلقاء الله عز وجل يجعل في القلب رغبة ورهبة، لأن الإنسان يرغب في عفو الله ورحمته، كذلك يرهب من عذابه وسطوته جل جلاله. إني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. ها هنا يا الإخوان، هذه الكلمة قال أهل العلم دالة على أن التسعير حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى التسعير ظلما، والظلم حرام، وهذا هو قول جمهور العلماء. جمهور العلماء قالوا التسعير ظلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله، واسمعوا هذا الكلام، قال الناس مسلطون على أموالهم، وواجب الإمام أن يراعي مصلحة المسلمين، وليست مصلحة المشتري بنقص الثمن بأولى من مصلحة البائع في زيادته، فإذا تقابل الطرفان وجب أن يمكن الناس من النظر في مصلحة أنفسهم. يعني الشوكاني رحمه الله هذه نظريته، يقول بأن هذه الأموال ملك للناس لأصحابها، وهم مسلطون عليها يثمرونها وينمونها. طيب عندنا ها هنا مصلحتان، مصلحة المشتري في أن يكون السعر خفيضا، ومصلحة البائع في أن يكون السعر رفيعا. مسلم، ليس النظر في مصلحة هذا بأولى من النظر في مصلحة ذاك، فإذا تقابل الطرفان يترك ذلك للناس لينظروا فيما يحقق المصلحة، يترك يعني كلامه لقانون العرض والطلب. يقول رحمه الله: فإنه إذا أكره البائع على أن يبيع بسعر لا يرتضيه كان ذلك مخالفا لقول الله: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهذا التراضي هاهنا لم يحصل، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. لكن أيها الإخوة الكرام، الإمام أبو عبد الله بن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية عنده كتاب اسمه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، نقل عن شيخه الإمام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله بأن هذا الحديث ليس على إطلاقه، هذا الحديث ليس على إطلاقه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لا أرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة، قال بأنه إذا حصل جشع من التجار، يعني هذه فحوى كلامي وليس نص كلامي، إذا حصل جشع من التجار وإغلاء للأسعار وتعسير على الناس في أقواتهم، وجب على الإمام أن يتدخل لإجبارهم على أن يبيعوا بسعر المثل، بسعر المثل، وليس في ذلك ظلم للتاجر، ليس في ذلك ظلم للتاجر، لأننا ما أجبرناه على أن يبيع بسعر تحصل معه خسارة له، وإنما بسعر المثل. واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه العبد بثمن مثله، فإن كان له مال أعطي الشركاء حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق. طيب، أنا أشرح الحديث. تقدم معنا الكلام في أن العبد إما أن يكون قنا يعني خالصا، يعني له مالك واحد، وإما أن يكون هذا العبد شركة، يعني أنا وأنت وفلان وفلان اشتركنا في شراء عبد واحد، فهذا العبد شركة بيننا، وإما أن يكون العبد مدبرا. من هو المدبر؟ من أعتقه سيده عن دبر، يعني قال لو أنت حر بعد موتي. طيب، وإما أن يكون العبد مبعضا. مبعضا كيف؟ يعني أنا وفلان وفلان وفلان اشتركنا في عبد، مثلا نحن أربعة، فكل واحد منا عنده ربع، فأنا أعتقت نصيبي، صحيح؟ هذا نسميه ماذا؟ مبعض، لأنه عتق بعضه وبقي بعضه مسترقا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أعتق شركا له في عبد، يعني أعتق نصيبا له في عبد، فإن كان له مال قوم عليه بسعر مثله، وأعطي الشركاء حصصهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يا أخوان أنتم صاحين، يعني ينظر في مصلحة هذا العبد، يريد له أن يصير حرا، فيقول: لو أن الإنسان أعتق نصيبه في العبد، هذا العبد يقوم، ما يقوم بما يشتهيه الشركاء، لا، وإنما بسعر مثله، فإن كان لهذا الذي أعتق نصيبه مال فإنه يعطي هؤلاء الشركاء حصصهم، الذي الحصص هذه احتسبت بسعر ماذا؟ بسعر المثل، وعتق العبد، عتق عليه العبد، يعني صار مولا له يتوارثان، وإلا فقد عتق منهما عتق، خلاص يصير ربعه عتيقا، يصير هذا العبد مبعضا. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام أحال إلى ماذا؟ إلى سعر، إلى سعر المثل، حال إلى سعر المثل. ليه؟ لأن هذه الحالة مظنة التشاح والاستغلال، بأن هؤلاء الشركاء يعلمون رغبة هذا الذي أعتق نصيبه في أن يعتق ما بقي، فلربما استغلوه فأغلوا عليه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حدد ذلك بسعر المثل. ومثله أيضا نسمع عن مهر المثل، عن مهر المثل، يعني فيما لو أن إنسانا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، ثم حصلت بينهم المشاحة، فها هنا ما يؤخذ بكلام الرجل الذي يريد أن يدفع جنيها واحدا، ولا بكلام المرأة أو وليها الذين يريدون يعني ألف ألف من الجنيهات، وإنما مهر المثل. ومثله أيضا في المتلفات، لو أنني مثلا حصل حادث فأتلفت لإنسان سيارته، أنا أقول له هذا التلف أقدره بمئة جنيه، وهو يقول لا، بل هذا التلف بعشرة آلاف جنيه، لا يؤخذ بقولي ولا بقوله، وإنما يؤتى بأهل الخبرة فيقومون هذا التلف بسعر، بسعر المثل. فإذا كان سعر المثل معمولا به في عتق العبد، معمولا به في الصداق، معمولا به في تقييم المتلفات، إذن ها هنا أيضا إذا تعلق الأمر بأقوات الناس فحصل نوع من المشاحة والتضييق من قبل التجار فيما يتعلق بضرورات الناس، ضرورات حياتهم في غذائهم أو كسائهم أو دوائهم وغير ذلك من مما لا تقوم حياتهم إلا به، فإن لولي الأمر أن يتدخل من أجل أن يفرض على التجار أن يبيعوا بسعر، بسعر المثل. طيب، على نظرية الشوكاني رحمه الله يكون في ذلك ضرر على التجار من جهة أنه ما تحققت رغباتهم في الرفع والإغلاء. نقول نعم، ما من شيء يحصل إلا وفيه ضرر ونفع، لكن يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. يعني مثال ذلك المطر إذا جاء، فالناس في الغالب يفرحون لأن المطر يعقبه نماء في الزرع ودرور في الضرع وخصب وما إلى ذلك، لكن بالمقابل قد يتضرر بعض الناس في زراعاتهم، قد يتضرر بعض الناس في البناء، مثلا إنسان بنى بناء ولم ييبس بعده، فإذا جاء المطر فإنه يغرم يعني في بنائه ذاك، ربما هذا البناء يموس ويتهدم. فنقول ها هنا الضرر الحاصل للتجار بعدم الإغلاء الذي يريدون يتحمل من أجل دفع الضرر العام عن جمهور المسلمين. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن هذا الحديث ليس على يعني إطلاقه، بل هو مقيد بالمصلحة، وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله ودينه. يعني الدين جاء من أجل أن يحقق مصالح العباد في المعاش والمعاد، وهذه المصلحة حتى لو ترتب عليها مفسدة تلحق فلانا أو فلانا، فإنما العبرة بالمصلحة التي تلحق الأعم الأغلب والجمهور من المسلمين. والعلم عند الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.